يقول السائل: هل يجوز لعن المشركين مع احتمال هدايتهم وتوبتهم؟ هو عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي ورد من عدة طرق عن عائشة وأم سلمة وجابر رضي الله عنهم، لعن الله اليهود والنصارى، والله سبحانه وتعالى في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وألا لعنة الله على الظالمين. فاللعن في الجملة في العموم لعن الكفار والمشركين ولعن اليهود والنصارى، هذا لا إشكال فيه، بل قد يكون في بعض المقامات يستحسن، قد يستحسن في بعض المقامات إذا الأمور مثلا صار في نوع من مما يسمونه بالتقارب والمخادعة، فينبغي أن يعلن لعنهم على المنابر، يلعنون. لكن الذي فيه الكلام لعن المعين منهم، فإذا كان شخص معين منهم من أهل العلم من يقول لا يلعن، قد يهتدي إلى الإسلام. أما لعنهم في الجملة فهذا ما في إشكال ولا خلاف بين أهل العلم، والنصوص من القرآن والسنة وردت بلعنهم، لعن الكفار واليهود والنصارى وعامة الكفرة يلعنون. لكن شخص معين بذاته من أهل العلم من قال لا يلعن، ومنهم من يرى أنه ما دام على كفره فيلعن، لأنه إنما يلعن بحسب الحالة التي هو عليها الآن، وإذا تاب تاب الله عليه. أحسن الله عليكم. يقول: من هو الصحابي المكنى بابن منبه، وهل أمه صحابية؟ ما في، ما أذكر في وهب بن منبه، وليس يا وهب أخ له أيضا آخر، وليس من الصحابة. أحسن الله عليكم. هل الزواج من الثانية دون علم الأب أو الأم يعتبر من العقوق، وكذلك بدون علم الزوجة هل هو من سوء المعاشرة؟ قد يكون كذلك، قد يكون، لأن ليس من البر ولا من الحكمة ولا من حسن المعاشرة كل إنسان يتزوج ويخفي هذا الأمر على والديه وزوجه. وإن كان يخشى مثلا من المشاكل، يعني قد يكون الوالدان أو أحدهما، وبالأخص قد تكون الوالدة والزوجة قد لا يرضون مثلا، لكن يكون رجل حكيم يحسن التصرف، يعني ما يجعل المسألة هكذا إخفاء تاما، فيلمح ويلوح وهكذا بأسلوب حكيم بحيث أنه لا يفاجئون، لكن يكون يفاجئ والداه بأنه تزوج، وزوجته أم أولاده وعشيرته إذا بها تفاجأ يكون صدمة نفسية لهم، هذا ليس من الأدب ولا من حسن الخلق. والموفق يوفقه الله سبحانه وتعالى، إذا حرص على البر والإحسان إلى زوجته فالله سبحانه وتعالى يهيئ له من الوسائل والأسباب ما يستطيع أن يتجاوز به هذا الإشكال. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أقول في الركوع ركع لك سمعي وبصري، وفي السجود سجد لك سمعي وبصري؟ إذا ورد هذا في الحديث، خشع في الحديث أنه كان يقول في الركوع: اللهم إني لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وشعري ودمي وعقلي واستقلت به قدمي وكل ذلك مني. وفي السجود أيضا ورد: اللهم إنك سجد لك وجهي، اللهم إنك سجدت وعليك توكلت وإليك أنبت إلى آخره، سجد وجهي لله الذي خلقه. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أقول دسم بدل من قسم، وعي الحرام بدل من علي الحرام، وذلك توهيما للمخاطب أنه قسم؟ كيف اللفظ الأول؟ يقلب كلمة قسم إلى دسم. كيف يقول؟ أعد لفظه كما هو. هل يجوز أن أقول دسم بدلا من قسم، وعي الحرام بدل من علي الحرام، وذلك توهيما للمخاطب أنه قسم؟ هذا لا يجوز. أول شيء يعني نفس العبارات، يعني قضية علي الحرام هذه إن لفظها أو حرفها أو صحفها لا يجوز الحلف بالحرام، إنما الحلف بالله سبحانه. وأيضا القسم كونه يتصرف في الكلمة فينظر إن كان على حق فلا يجوز له ذلك، كان في مسألة محاقة وحقوق فلا يجوز. وفي الحديث: اليمين على ما استحلفك صاحبك، كونك أنت تنوي شيء ما يبالى بنيتك أنت، لأن العبرة بالذي استحلفك. لكن أهل العلم يستثنون الظالم أو بالأحرى المظلوم، يستثنون المظلوم. فإذا كان إنسان مظلوم حقا ولا يستطيع التخلص من ظالمه إلا بيمين، فله الحق أن يتأول في يمينه، يتأول في يمينه، يحلف على أشياء يعني كما في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يستخدم المعاريض والأشياء التي يتخلص بها من ذلك الظالم. أحسن الله عليكم، هل صح أكثر من تكبير على الجنائز؟ وهل يجب تسوية الصف وكذلك المنفرد؟ وماذا يقال في التكبيرة الخامسة إذا صح ذلك؟ نعم صح، يعني كما يذكر أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام ربما كبر على الجنائز خمسا أو سبعا، وأقصى ما روي تسع تكبيرات. وكان علي رضي الله عنه كبر على بعض أصحابه رضي الله عنهم ستا أو سبعا، وقال إنه كان من أهل بدر رضي الله عنهم. فهذا لا حرج عليه، لا حرج فيه إذا فعله الإمام وكبر وزاد عن الأربع. لكن من أهل العلم من يقول استقر الأمر على أربع تكبيرات، أن الأمر استقر على أربع تكبيرات. لكن علي رضي الله عنه إذا ثبت هذا عنه فهو خليفة راشد مقتدى به ويتأسى به، فلا ينكر على إمام زاد على ذلك. والصفوف نعم ينبغي أن تعدل الصفوف في صلاة الجنازة، ويصفون كما يصفون في صلاة الجماعات الفرائض ونحوها من صلاة العيدين والاستسقاء ونحوها، لابد كل ما كانت جماعة فيجب أن تسوى الصفوف، ولا ينبغي أن يصلي منفردا إلا إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد ما من يصافه. وأما ما يقوله فيستمر في الدعاء، يدعو للميت، فإذا الإمام مثلا زاد يأتي بالدعاء ويكرر، حتى لو أعاد وكرر الدعاء الذي قاله سابقا إذا لم يحضره دعاء آخر يعيد ما سبق، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أكرم نزله، إلى آخره. أحسن الله عليكم، رجل موصى بذبح أضاحي عن أناس أموات، فذهب إلى ذباح وبدأ الذباح يذبح الذبائح، وكان الرجل الموصى يكبر ويسمي عليها، ثم لما أذن الظهر قال الرجل للذباح هيا إلى الصلاة، فقال أنا بوذي لا أصلي، فماذا على الرجل حيث أنه تحرى وكان في بلاد المسلمين؟ قال إنه بوذي الذابح. على كل حال إذا تبين أنه يعني ليس مسلم، وخاصة أنه اغتر به، ومثل ما قال للأسف أن يكون في بلاد المسلمين، فالذي يظهر أنه لا حرج ما دام الرجل عنده ويكبر ويسمي، فهذا إنما واختلف أهل العلم في ذبيحة المجوسي، وإن كانت بخلاف هذه الصورة، لأن هذه الصورة قد يكون هذا الموكل يعني معذورا إلى حد ما، مع أنه في الحقيقة هذا قد يدعونا خاصة في غير المدينة ومكة، قد يدعو الإنسان أن يتحرى، خاصة وقد كثرت هذه الأجناس خلص الله البلاد منهم من بوذيين ونحوهم من الكفرة. أحسن الله عليكم، يقول إذا رضع طفل من امرأة أجنبية خمس رضعات مشبعات بعد أن تجاوز سنه السنتين بقليل أو كثير، هل تكون هذه المرأة أما له؟ من أهل العلم من لا يرى ذلك إذا تجاوز الرضاع الحولين، ومنهم من يلخص في الشهر والشهرين وربما إلى ستة أشهر. فإذا ارتضع الطفل وقد بلغ سنتين وشهرين وثلاثة أشهر أو ستة أشهر، فمنهم من يرى، خاصة إذا كان لم ينفطم بعد، إذا كان لم ينفطم ولم يفطم ولا زال يرتضع من أمه، فيرون أن هذا لا حرج فيه. لكن الأولى في الحقيقة وبعدا عن الخلاف، إذا لم يكن رضاعه في الحولين أن لا يعطى أحكام المحرمية، لكن أيضا التحريم احتياطا، فيحرم عليه أن ينكح من بنات مرتضعته، بنات مرضعته، أما المحرمية فلا. فهذه من المسائل التي الفقهاء يرون أنها يطبق فيها من أجل الاحتياط الأحكام وهي متعارضة. أحسن الله عليكم، ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة النبوية؟ الذي ورد بعد أن يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه رضي الله عنهما، فيشرع له بل يستحب أن يزور البقيع ويترضى ويسلم عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وبناته والصحابة رضي الله عنهم والفقهاء والتابعون والأكابر من المسلمين رضي الله عنهم، فيترضى عنهم ويترحم ويدعو لهم. وأيضا مقبرة الشهداء في أحد كذلك يسن أن يزورها ليعتبر، ويخص حمزة رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام يخصه بدعاء يترضى عنه ويترضى عن جميع الشهداء، ويزور مسجد قباء قد ورد الترغيب في زيارته والصلاة فيه ما تيسر كما جاء الحديث الصحيح بهذا. ما عدا ذلك ما ورد ما يرغب أو يسن زيارته، لا جبل أحد ولا مسجد الإجابة ولا مسجد السبق ولا مسجد القبلتين ولا مسجد الجمعة، كل هذه الحقيقة ما ورد ما يدل على زيارتها تقربا وعبادة لله، بل زيارتها تدخل في حد البدع إذا كان من أجل الصلاة فيها. أحسن الله إليكم، يقول في صحيح مسلم في قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو في النزع، وفيه أنه قال: والله لولا أن يعيرني بها قريش لأقررت بها عينك، والله لا أقولها إلا لأقر بها عينك. والسؤال: هل التلفظ بها دون اعتقادها والعمل بمقتضاها ينفع؟ لا، لا، كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله لابد إذا تلفظ بها أن يعتقدها. والمنافقون الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يقولون نشهد إنك لرسول الله ويعظمونه عليه السلام ويجلونه في الظاهر، بينما في تغلي قلوبهم حقدا عليه عليه الصلاة والسلام، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلا بد من تواطؤ القلب مع اللسان، وأيضا لا بد من النطق، لا بد من كلا الأمرين. من قال وزعم أنه يعتقد أن لا إله إلا الله ولم يشهد يتلفظ بالشهادة فلا يكفي، لا يحكم له بالإيمان حتى ينطق ويعتقد ويعمل. فقول واعتقاد وعمل، عمل بالفرائض وتحليل الحلال وتحريم الحرام. أحسن الله إليكم، إذا كبر الإمام التكبيرة الثاني في الصلاة على الميت وأنا لم أنتهي بعد من سورة الفاتحة، هل أكبر معه أم أكمل ثم أكبر؟ بل تكمل الفاتحة ثم تكبر وتتابع مع الإمام. أحسن الله إليكم، يقول: قرأت فروض الوضوء ولم أفهم بعض، فأرجو توضيح الوضوء. الوضوء الله سبحانه وتعالى أمر به في قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما أجمل في هذه الآية، جاء من حديث عثمان ومن حديث علي وحديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، رووا عنه صفة وضوئه، وحديث عبد الله بن زيد من أشهرها، كلهم وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك النية لا بد منها، أما الإنسان الذي يغسل وجهه ويديه ومرافقه وذراعيه عن الوسخ أو للتبرد هذا ما يعتبر للصلاة ولو غسل أعضاء الوضوء، إذا كان ما في نيته أن يرفع الحدث لصلاة أو طواف أو قراءة القرآن، إنما لمجرد يعني أراد أن يزيل غبار وما إلى ذلك، فلا بد من النية. وبناء على ما في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم التسمية الصحيح أنها مستحبة، وإن كان بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله يرى وجوبها عند الذكر، إذا كان ذاكرا فلا يسعه إلا أن يقول بسم الله، لما جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وينبغي أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء أو يتناول الماء، يغسل يديه كفيه يغسلهما ثلاثا. فإن كان على إثر الاستيقاظ من النوم خاصة نوم الليل فالصحيح أنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا إذا كان مستيقظا من نوم الليل خاصة، وبعض أهل العلم يقول حتى من نوم النهار. فهذه الأمور النية والتسمية وغسل الكفين هذه وردت من السنة من الأحاديث الصحيحة. وغسل الوجه هو فرض من فروض الوضوء، والفقهاء رحمهم الله حددوا موضعه من منابت شعر الرأس إلى الذقن وما بين الأذنين بتفصيل لهم بالنسبة للشعور النابتة. وأيضا المضمضة والاستنشاق صحيح أنها واجبة، المضمضة والاستنشاق لما ورد في الأحاديث الصحيحة وأيضا من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم الذي هو غسل اليدين إلى المرفقين كما في الآية إلى المرافق، والمرافق داخلة ينبغي أن تغسل. ثم بعد ذلك مسح الرأس كما في نص الآية، وينبغي أن يستوعب الرأس مسحا، يستوعب الرأس كله كما في حديث الربيع بنت معوذ أقبل بهما وأدبر. ومهما كان إن أقبل بهما وأدبر أو مسح كل متجه من الرأس باتجاه هكذا وهكذا فالأمر واسع في هذا. ومسح الأذنين لأنه في حديث ابن عباس الأذنان من الرأس فيمسح الأذنين. ثم بعد ذلك الذي هو غسل القدمين كما في الآية وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان داخلان كما في قيل في المرفقين، ويخلل بين الأصابع خاصة أصابع القدمين لالتصاقها فيتأكد تخليلها. هذه يعني نعم. أحسن الله إليكم. إذا دخل المسلم المسجد في وقت النهي هل يصلي تحية المسجد؟ نعم، الأولى أن يصلي إلا إذا كان قريب من طلوع الشمس أو من غروبها، إذا كان على وشك أن تطلع الشمس أو تغرب فالأولى أن ينتظر حتى يتحقق من طلوعها أو غروبها، لكن بالنسبة للطلوع يتحقق من طلوعها وارتفاعها قيد رمح. أما الغروب فإذا تحقق أن قرص الشمس سقط، وهذا لا يستغرق في نظر العين إلا دقيقة تقريبا من حين ما تماس الشمس الأفق حتى تسقط بكاملها، في الغالب دقيقة شيء من هذا القبيل. أحسن الله عليكم. ما حكم مساكنة الكفار والإقامة في بلدهم وأخذ جنسيتهم لضرورة الهجرة لتلك البلد؟ الأصل في المساكنة التحريم، هذا الأصل، لكن أحوال المسلمين الآن أحوالهم وما لحق بهم من التشريد والطرد من بلدانهم والمضايقات التي لحقتهم في كثير من أقطار الإسلام اضطروا معها أن يهاجروا إلى بلاد الكفر. ففي هذه الحالة إذا كان الإنسان ما يجد يعني مضايق في بلده فلعله إن شاء الله له رخصة، لكن بشرط أن يأمن على دينه وأيضا تربية أولاده وأن لا يضايق. إذا كان أيضا يضايق ولا يؤدي الشعائر من صلاة وصوم وتحليل وتحريم فلا فائدة، لأنه الأصل أنه إنما خرج من بلده من أجل دينه لمجرد العمل، كان مجرد عمل أو استزادة من الرزق فلا ينبغي هذا، خاصة إذا كانت أيضا البلاد الكافرة تضغط عليه بضغوطات معينة. والتجنس بجنسية البلد الكافر هذا يخضع لشروط الجنسية، فإذا كان يعتبر جندي ويستدعى ليقاتل حتى يقاتل ضد المسلمين هذا ما يصلح، لكن المصالح في هذا لها دور، إذا كان هناك مصالح معتبرة ويستشير من حوله من أهل العلم المدركون الفاهمون الذين فيهم ورع وفقه فيأخذ بتوجيههم. أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم أن العبادة هي اتباع أمر من أحل الحرام وحرم الحلال، فهل معنى هذا أن المسلمين الذين يسكنون بعض الأمصار ويحل لهم ولاة الأمور الربا والخمر والزنا وقد يتعاطون هذه الأشياء بحجة إباحتها من بعض أهل العلم، فهل هم قد أشركوا وعبدوا هؤلاء؟ إذا كان بهذه الصفة فعلا يعني تحليل للحرام مطلقا، تحليل للربا للخمر للفواحش للسفور والتبرج والنساء يخرجن عاريات أو شبع عاريات ولا يبالى، فهذا لا يبعد أن يكون. أما إذا كان في صور مختلف فيها بعض صور المعاملات، يعني من أهل العلم يقول ربا ويقول آخر ليست ربا، وبشرط أن يكون يعني مؤهل للاجتهاد، يعني مشهود له بالعلم ويقوله عن اجتهاد لكنه أخطأ فيه، فهذا في الحقيقة لا يدخل في هذا. فمثلا من اتبع العلماء لكن العلماء أخطأوا، فإذا كان خطأ عن اجتهاد وهم مؤهلون للاجتهاد لهم أهلية الاجتهاد، فالصحيح أنهم كما جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن المقصود الذين يقتحمون الحلال والحرام هكذا لا يبالون، وليست مسألة اجتهاد إنما محادة ومعاندة. فإذا كانت بلاد فيها اقتحام للربا من غير استثناء أو للخمور والفواحش وهذه البلايا، فهؤلاء قد يصدق عليهم كلام المؤلف رحمه الله. أحسن الله عليكم. ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ هذا لعله أقرب إلى السنة. الإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر حديثا في هذا الصدد وفي هذا الشأن قال: وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة، أكثر أهل العلم من الصحابة يرفعون أيديهم في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أحسن الله عليكم. ما معنى زواج المسيار وما حكمه الشرعي؟ أعود لما قلت قبل قليل، يعني هذه الأنكحة إن كان زواج عرفي أو مدني أو مسيار أو اللي كان، العبرة بتحقق الشروط الشرعية وانتفاء الموانع. فإذا وجدت أركان العقد الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية وشروطه ولي تتوفر فيه شروط الولي ورضا الطرفين، رضا الزوجة والزوج وإذن الولي والشهود وإعلان النكاح، فإذا حصلت هذه الشروط وسمي الصداق أو حتى لم يسمى فالصداق يستقر مهما كان حتى ولو لم يذكر، فهو واجب للمرأة حتى ولو لم يذكر. فالصداق ذكره صحيح أنه ليس بشرط، لكنه لا يعني عدم ذكره سقوط حق المرأة في المهر، فحقها ثابت بحسب الحال إن دخل بها أو طلقها قبل الدخول. فالحاصل هذه المسميات ما ندري عن حقيقتها، فقد يسمى زواج ما مسيارا أو عرفيا أو مدنيا، فهذه التسميات ليس لنا فيها شأن، العبرة بتوافر شروط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه. لكن كل واحد يجيبه على طريقة، فما إن كان المسألة مثل ما ذكرنا سابقا، امرأة تتفق مع الزوج أنه يعني يأتيها متى شاء وتبقى في بيتها، تكون أم أولاد تريده مثلا يعني كرمز ولا تبالي، يعني حتى الاستمتاع والقسمة يقسم لها أو لا يقسم، تقول أبد لا أبالي أنا أريك كزوج فقط. فإذا كان بهذه الصفة وهي امرأة عاقلة لم يحتل عليها وتنازلت عن حقوقها من نفقة واستمتاع وهي بكامل يعني عقلها، فهذا حقها لا حرج. لكن أن يكون سريا أو من غير رضا وليها أو من هذا القبيل، هذا لا، حتى مهما سمي فهذا يعتبر نكاح فاسد. أحسن الله عليكم. ما حكم من لم يصلي إلا في الحج ورمضان؟ هذا من أهل العلم من يحكم بكفره، يعني يبين له أول أمر الله تعالى كما ذكرنا في الآيات التي وردت: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وفي الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من تركها، تركها كسلا أو عمدا، أو ما دام تركها عمدا من غير عذر، من غير عذر ولا جهل، فهذا من أهل العلم المحققين الأئمة الكبار من حكموا بكفره بناء على ظاهر الحديث. يسأل عن أطفال الأنابيب. هذه قضايا المجامع الفقهية، يعني تحتاج المجامع، وقد ذكروا أحكامها بتفاصيل لا يتسع لها المقام. أحسن الله عليكم. يقول لو تكرمتم بذكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. يكفي من فضائلها كما جاء في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وأيضا أن من صلى على النبي عليه السلام ينتفي عنه البخل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فعليه الصلاة والسلام. وأيضا اكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، خاصة يوم الجمعة وليلة الجمعة، ورد الحديث بالترغيب بالاكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة ويومها. ووردت، يعني خصص أهل العلم رحمهم الله كتب في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما في كتاب ابن القيم رحمه الله وابن نصر المروزي أيضا له كتاب في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ووردوا آثار كثيرة في هذا الصدد. أحسن الله عليكم. يقول في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يقول هل يجوز تفسير المستوقد بأنه النبي صلى الله عليه وسلم استئناسا بحديث البخاري مثلي ومثل الناس كرجل استوقد نارا، وهل هذا التفسير مبتدع مع العلم أن بعض الباحثين قال به؟ هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، فلعله يكون في وقت أوسع لأن الإقامة على وشك الآن. يقول ما حكم تعليق قصيدة البردة على الجدر؟ لا، قصيدة البردة فيها أشياء شنيعة وفيها تعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وإطراء وغلو، ما ينبغي ولا تعلق. يعني حتى لو طمست هذه الأبيات فقد يكون في نوع من الترغيب فيها، لكن إذا فصل الإنسان وأخذ الأبيات اللائقة قد يقال لا حرج. أما هكذا برمتها وما فيها من الطوام فهذا لا ينبغي، لأن فيها شركيات في في في في في مثل قوله فإن يا سيد الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم فإن لك الدنيا وضرتها. إيش الكلام هذا؟ يعني ملك الله سبحانه الذي يقول لا شريك له في الملك سبحانه وتعالى، هو المالك الذي لا يشارك في الملك، لا ملك ولا نبي، فهذا لا يجوز. أحسن الله عليكم. هل يجوز طلب الشفاعة من الأولياء والصالحين؟ هذا لا يجوز، لا طلب الشفاعة منهم، إنما قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله سبحانه وتعالى، فلا تطلب من أحد، حتى النبي عليه السلام بعد موته عليه السلام لا تطلب منه، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته، فله شفاعات عديدة وعظيمة، لكن إنما تكون في الآخرة، ونسأل الله أن يشفعنا عليه السلام وأن يشفع فينا وأن يقبل الله شفاعته فينا. فالشفاعة لله، فلا تصرف لولي ولا تطلب من ولي ولا صالح ولا عالم ولا عابد. أحسن الله عليكم. ما حكم الذكر الجماعي؟ ذكرنا أن هذا لم يكن من شأن السلف رحمهم الله، كل يذكر الله على حدة. أحسن الله عليكم. ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ هي خسارة وليست فائدة، إنما هي ربا، ربا لكن تسمى فائدة، مثل ما في شأن الأشياء المحرمة تضفى عليها أسماء يغرر بها ومن قبيل المخادعة، كما جاء في الحديث في آخر الزمان تشرب الخمر وتسمى بغير اسمها. أحسن الله عليكم. ما حكم الغلو والمبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنهى عليه السلام عن ذلك، الغلو، إياكم والغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. أما أن يمدح بمكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام فالله تعالى قد أثنى عليه وإنك لعلى خلق كريم، فأن يمدح بالشجاعة بالكرم بالصدق بالإخلاص بصدق العبودية لله سبحانه وتعالى بالثبات بالحلم بالرحمة.